الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. رجل ذهب إلى عراف وعملوا سحرا حتى تقبل عليه النساء بشدة وحتى لا يضيع هذا السحر شق ساقه ووضعه تحت جلده، والآن هذا الرجل يحتضر، فزوجته تسأل هل تشق رجله وتخرج هذا السحر حتى لا يدفن وهو موجود في رجله، سواء وقت احتضاره أو بعد موته مباشرة شفقة به. قبل أن نجيب عن هذا الجواب، لا بد أن يؤمر هذا الرجل أولا بالتوبة إلى الله عز وجل، لأن هذا الرجل ذهب إلى السحرة، والذهاب إلى السحرة كفر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا الرجل حيا، فإني أوصي من بجواره أن يأمروه بالتوبة إلى الله عز وجل من هذا الفعل القبيح الخبيث. لا بد أن يأمروه بالتوبة الصادقة المستجمعة لشروطها قبل أن يقابل ربه بهذا السحر. فإن هذا السحر أمر خطير، وهو من عمل الشيطان، وقد عده بعض أهل العلم وقد عده كثير من العلماء بأنه من الكفر الأكبر، لأن الشياطين لا تخدم الساحر ولا المسحور، عفوا، لا تخدم الساحر ولا من أراد السحر بأحد، لا تخدمهم من أجل سواد عيونهم ولا من أجل نسب ولا قرابة بينهم، وإنما يخدمونهم على قدر ما يتقربون به إليهم من ذبح التوحيد وغير ذلك من الأمور، حتى ترضى الشياطين فتعينهم على بعض مقاصدهم. فالواجب على هذا أن يجدد إسلامه وأن يتوب إلى الله عز وجل، وأن يحاول إخراج هذا السحر ما استطاع إلى ذلك سبيلا ما دام حيا، فهو مطالب بحل هذا السحر وبفكه وإبطال أثره، حتى وإن أدى ذلك إلى شق رجله وإخراجها، لكن ما دام في حياته. وأما إذا مات فإنه لا حق لأحد ممن بعده أن يشق هذا السحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كسر عظم الميت ككسره حيا. فلا يجوز التمثيل بجثة الميت بشق رجله أو بقطع أوتاره أو عضلاته أو شق لحمه، كل ذلك مما لا يجوز، وحينئذ يتحمل أمره بين يدي الله عز وجل يوم القيامة. لكن إن أحدث توبة وعلم الله عز وجل أنه تاب صادقا، فلعل الله عز وجل أن يكفر عنه حتى وإن قابله بهذا السحر في رجله. أسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعليه بالتوبة الصادقة النصوح، والله أعلم. إذن خلاصة الجواب: في حياته يؤمر بأمرين، بالتوبة الصادقة النصوح المستجمعة لشروطها، وبأن يخرج هذا السحر ولو من أحشائه بالعمليات عند الأطباء حتى يخلص من تسبب في سحرهن. وأما بعد وفاته فلا حق لأحد أن يفعل ذلك. نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليه، والله أعلم.